الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاءات الماضية كتاب الأطعمة، وذكرنا ما يسر الله تبارك وتعالى بذكره. واليوم مع قراءة الأحاديث الموجودة في هذا الباب في صحيحي البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أولا، التعرف على الراوي. النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري، أول مولود ولد للأنصار بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولد بعد غزوة بدر. إذن كانت سنه يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 8 سنين، وهو صغير كان يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. ويوما جاءت هدية إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه من الطائف، والطائف يوم ذاك كانت روضة غناء، كانت بساتين أكثر زراعتها العنب، إذن الهدية كانت عنبا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من الهدية ووزع على الحاضرين، وأعطى النعمان قطفا له، ثم أعطاه قطفا وقال: هذا لعمرة. وعمرة بنت رواحة هي أم النعمان. فأخذ النعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه القطفين فأكلهما في الطريق، أكل حظه وحظ أمه. ثم تغيب يوما أو يومين عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى النبي صلوات الله وسلامه عليه فسأله عما أعطاه لأمه: هل أوصلته إلى عمرة؟ فسكت، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه فعركها، يعني مسكها كده وجرسها كده، ثم قال له: يا غدر، قال له: يا غدر. فالنعمان رضوان الله تعالى عليه وهو في سنه الصغيرة سامع من النبي عليه الصلاة والسلام ووعى، سامع ووعى، سمع الحديث هذا وبلغه. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وكبر النعمان، استعمله معاوية رضي الله عنه وارضاه قاض على الشام. ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك قتل أهل حمص، وحمص مدينة من مدن سورية، نسأل الله تعالى أن يكشف عن بلادنا وعن سوريا وعن بلاد الإسلام شر الحال وأن يبدله بحسب أحسن الأحوال. فتولى على حمص فقتله أهل حمص سنة 65 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كم سنة عاشها النعمان؟ ولد 2 هجرية وقتل سنة 65 هجرية، يبقى عاش كم سنة؟ 63 سنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. الرواية فيها من الفوائد الكثير والكثير. أول الفوائد أن الحلال هو ما دل عليه الشرع بالإباحة والحظ عليه، يعني ما جاء من القرآن نص يبين أن هذا حلال، أو جاء في السنة المطهرة نص صريح يبين أن هذا حلال وجاء فيه الحظ والحث عليه، هذا يقال له حلال. والحرام ما نص عليه الشرع بالنهي، نهى عنه وحظره بنص قرآني أو بصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما المكروه ما لم تكن الدلالة فيه واضحة، يقولون هذا مكروه، والمكروه أنزل من الحرام. يبقى الحرام والحلال واضح، كلاهما واضح وبين لا يخفى على أحد. والحرام والحلال لا خلاف فيهما أبدا، كلنا حتى الصغار، يعني لو أنك حاولت تعرف من ولدك الصغير الذي لم يعقل بعد، تعرف أنه عارف العيب من عدمه، يبقى شد الشرطة بتاعه تحت كده، هيعمل معك إيه؟ هيضحك ولا هيمسك فيه وجمد؟ هيمسك فيه وجمد. لماذا؟ لأنه يعلم العيب بالفطرة، بالفطرة يعرف العيب. والقطة يوم الخميس لما تبدأ قاعدة معاك على الطبلية وتعطيها رأس المشط، بتاخده وبتجري ولا بتاكل قدام منك؟ بتاكل وهي مطمئنة، لكن لما بتنتش المشط بتعمل فيه ايه؟ بتاخده وبتجري. لماذا؟ لأن الله جعل في فطرتها معرفة الحلال من الحرام، فالحلال خالص واضح ما فيه خفاء، والحرام الخالص ما فيه خفاء، يعلمه الجميع. وعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، في هذا حظ على أخذ الحلال في المطعم والمشرب والملبس وترك الحرام في المطعم والمشرب والملبس. لماذا؟ لأن الحلال يمري، كما يقول المصريون، يقول لك لقمة الحلال تعمل إيه؟ بتمري. بتمري يعني يا جماعة؟ يعني بتفيد الجسم. تمري معناها بتفيد الجسم. أما اللقمة الحرام لا تفيد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله تعالى في حق الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال في حق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه نحو السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنى يستجاب له. الشاهد في الرواية أن الله تعالى أمر المؤمنين أن يصلوا أطعم طيبات الرزق، والطيب حلال، يعني احرص على تناول الحلال في كسبك وأكلك وشربك ولباسك، ودع الحرام. لماذا؟ لأن الحلال يقبل معه العمل ويرفع معه الدعاء، أما الحرام لا يقبل معه العمل ولا تفتح لصاحبه أبواب السماء. والله تبارك وتعالى بين في كتابه، بين في كتابه هذا، وأوحى به إلى رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أول فائدة بعد تعريف الراوي وتوضيح الحلال والحرام، الحث على كسب الحلال وعلى اتخاذ المطعم والمشرب والملبس من الحلال. يعني فتش في اللقمة، ما تفتش في الطوبة ولا العفشاية، لا، شوف اللقمة مصدرها ايه، حلال ولا حرام، حلال كل. فهو فأكل الحلال هناء، وأكل الحلال يعقب السعادة. حرام اتركها كلها. لماذا؟ لأنك لا تدري، لعل البدن ينمو بهذه اللقمة، فإذا نمى البدن من الحرام حرمه الله تبارك وتعالى على الجنة. ولنا قصة الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان للصديق غلام، يعني خادم ملك يمين، وكان يذهب ويعمل، وفي مرة المرات ذهب ثم عاد مسرعا وعاد بكسب. وكان الصديق رضي الله عنه وارضاه إذا أكل لا يأكل حتى يسأل، ولكن في هذه المرة أكل ولم يسأل. ولما أكل لقمة وسارها يعني مضغها وابتلعها، سأل الغلام، قال له تعالى أنت النهاردة جيت بدري، اشتغلت في النهاردة؟ قال أنا لم أعمل لكني كنت أتكهن في الجاهلية، قبل الإسلام كنت شغلني الصاق، أقعد مع الرجل ده أقول له هات كفك مجرهولك، هات ما أقول لك يعني إيه، أنت النهاردة حظك عامل إيه؟ قال فمرضت بأناس تكهنت لهم في الجاهلية، فذكرتهم بما فعلت فأعطوني. فجعل الصديق رضي الله عنه وارضاه إصبعه في فمه، يبقى عايز يعمل إيه؟ عايز يستقي، فحتى اصفر وجهه، فقالوا له من حضروه هون على نفسك، إنما هي لقمة، ده لقمة واحدة خفيفة يا أبو بكر. قال أخشى أن ينبت بدني منها، والله لو لم تخرج اللقمة إلا وفي صحبتها روحي لأخرجتها. لماذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يبقى يا جماعة الحلال واضح وباين، والحرام معروف ومكشوف، أمال إيه؟ قال وبينهما، يعني بين إيه وإيه؟ بين الحلال والحرام أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. المعاملة الحلال مش فيها سؤال، والمعاملة الحرام ما فيهاش سؤال، واضحة وضوء الشمس. واحد بيقول له هات جنيه سلف، قام قال له الجنيه باتنين جنيه، يبقى بيت ايه يعني، عايز واحد يسأل؟ حرام واضح. طيب لكن بقت واحد مش معاه يشتري عربية، دخل واحد قال له ولا يهمك اجيبها لك اني تمام وقصتها لك، اجيبها لك وقصتها لك. طيب المعاملة دي حكمها ايه؟ دي واضحة ولا مخفية؟ واضحة. الواضح ان انا بروح للراجل التاجر بقول له انا هشتري العربية دي، بقول له بخمس قروش، بقول له خلاص هدفع كل شهر نصف قرش يبقى العشر شهور وتاخد ايه فلوسك، دي واضحة. اما التاني ما عندوش عربية ولا تاجر، ده هو واقف بفلوسه منتظر الفرص دي، قال له ما تقلقش هجيب لك عربية اكيشها لك وابسطها عليك. يبقى دي لا هي الحلال الواضح ولا الحرام الواضح، امال ايه؟ دي امور مشتبهات. طب المشتبهات نسأل عنها مين؟ نعملها ولا نسأل؟ لازم نسأل. نسأل مين؟ نسأل العالم بها. نسأل العالم بها. العالم بالمسألة يقول لك هو الرجل ده اشترى لنفسه ولا اشترى لغيره؟ يقول لك اشترى لغيره. قال لك طيب يبقى هو لم يشتري لنفسه. لم الأصل أن يشتري لنفسه ويحط العربية في بيته واللي عايزها يروح يشتريها ويبقى كده تاجر. أما اللي بيشتري لغيره مش تاجر. يبقى هو دخل بالفلوس، دفع فلوس وخدها فلوس مع الزيادة. هو ضمني دفع عني وخدها بعديها فلوس مع الزيادة. جاب العربية ب110 وكيشها لي ب130. يبقى هو دفع عني 110 وخد كام؟ 130. يبقى ربح. يبقى علمنا هذا بعد السؤال. لكن الحقيقة ان هو يشتريها لنفسه ويعرضها للبيع. إلهي يبيع حد مليون، ما حدش يقدر يقول له انت كسبت كام. ليه؟ ببيع ملكه. اما ده اشترى لغيره من غير ما يشتري لنفسه. وذكرنا سلفا ان النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى ان يبيع الرجل الشيء قبل ان يحوزه. الحوز اللي هو يملكها ويحطها في بيته. طيب يبقى اذا بعد السؤال علمنا ان الامر كان مشتبها على الرجل في التعامل، فلما علم رجع. طيب اللي يعرف ويدش في الموضوع ويكمل البيع، العاقبة ايه؟ حديث عندي واضح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ الدين يعني سالم دينه، واستبرأ العرض ربنا مش يفضحه. محدش هيتكلم فيه كلمة ناقصة. ليه؟ قالت بلاها معاملة. خلينا في الصحيح، خلينا في الصحيح. واحد أرضه ذرة والتاني أرضه فول، وبعدين بتاع الفول ماشي على الحد ليجي كوش ذرة، ليجي كوش ذرة. يبقى الكوش ذرة ده من أي أرض فيهم؟ من أرض الهيل. بتاعة الفول ولا بتاعة الذرة؟ انتوا فلاحين ولا مش فلاحين؟ هو الفول بيزرع مع الذرة؟ طب ما تقول لي كده من ساعتها عشان تعرف انك مش فلاح. ايوه مفيش فول مع الذرة. رد كده. طيب واحد زرع رز والتاني زرع ذرة، في ولا مفيش؟ طيب نيجي بتاع الرز نيجي كوز ذرة على الحد، هيعمل فيه ايه؟ هيحطه في جيبه ولا هيحطه في ارض الذرة؟ هو بلا شك مش من ارض، لان السنبله عمرها ما تبقى كوز ذرة. يقوم هنا بقى يقول لك الحلال مش بتاعي والحرام ان يعني اخر. طيب بتاع الذرة الكوز كوز ايه؟ كوز ذرة. نجيه على الحد لو اخذه يبقى حلال ولا حرام؟ ها انا عايزك ترد رد واحد فاهم. لو بتاع الذرة هتيجي الكوز على الحد واخذه، اخذ حلال ولا حراما؟ مين قال لك حلال يا خاوي؟ ما يمكن مش من ارض. يمكن واحد ملصهم من ايه؟ من ارض واحد، ولما شافه رماها على الحد وجري. يمكن مش من ارضه. يبقى ده الشبهه. يبقى ده الشبهه لانه مش عارفه من مين. لو العود مكتوم كده ووجع الحد يبقى من ارضه، لكن ده الكوز بس. يبقى من زمن الشبهه. يبقى مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ما ياخدوش. ليه؟ يمكن يكون من ارض واحد تاني. يمكن يكون من ارض واحد تاني يقوم لما ياخده وجسمه ينبت منه، يبقى نبت من الشبهه ولا نبت من ايه؟ من حلال. يبقى نبت من الشبهه. يبقى لذلك افهم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وضرب النبي عليه الصلاه والسلام مثلا، وضرب المثل مثال في قمه الروعه. قال لك كراع يرعى حول الحمى. الراعي ايوه. قال لك في واحد ملك، واحد وجيه له ارض، والارض ديت عليها سور، وبعد السور سايب خفيه، وبعد الخفيه ملك الدوله الكل بيرعى فيها. الراعي ده ماشي بيرعى على البحر، ففي غنمه سابت البحر ونزلت في الخفيه اللي جنب الارض. لو الراعي ضرب الغنمة هترجع تاني على الطريق ترعى مع ايه؟ مع اخواتها. لكن لو سابها وطنش الغنمة هتروح فين؟ مادام راحت الحمى بعديها هتدخل تروح جزعة من على السور وظاهر في الحشيش الاخضر. يبقى هنا الغنمة اكلت من ارض الملك، يبقى الراعي اخر النهار هيروح فين؟ هيروح في السبنسة، هيتاخد ينسأل انت ايه جابك هنا وايه دخلك هنا، ويغرموا الغرامة 4 مرات أو 10 مرات. لكن لو ضربها عصاية من الاول ما كانش وضع نفسه في الحول، قال كراع يرعى حول الحمى يوشك فعل او شكل يفيد المقاربة، يوشك ان يواقع. ثم قال الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارم. يعني اللي يعمل المكروه، المكروه دي سلم بيوصل للحرام. اللي يقول لك يا عم ده مكروه، ده مكروه يا عم الشيخ مكروه، طب مكروه مين اللي بيكرهها يا جماعه؟ لما الشرع يقول مكروه يبقى مين اللي بيكرهه؟ اللي بيكرهه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى فعل المكروه يوصل الى فعل الحرام، اما اللي يترك المكروه يبقى في براءة من فعل الحرام، في صيانة. قال كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقع، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه. الحرام ده خط احمر ممنوع تجرب منه، وجنب الحرام في مكروهات ابعد عنها خالص، ان بعدت عن المكروه سلم. اما اذا استمر الانسان فعل المكروه سأنبيك بعاقبته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم ومحقرات الذنوب. إياكم ده تحذير، تحذير بتقول له إياك تعمل. إياكم ومحقرات الذنوب، إيه هي المحقرات؟ الأشياء التي يظنها الناس حقيرة، يقول ده حاجة خفيفة، ده مش عامل حاجة، هتيجي من ديت، هتيجي من دي. واحدة بتوزن في السوق سمك، الميزان طب، راحت ماسكة مشت ورميها في الايه؟ ورميها في الكف. طيب يا ستي كده اجيب من ايه؟ يا عم الحاج هتيجي من دي، ادي مشطة اهو. طب ايه رأيك؟ اخر لو 4 اسواق وكل سوق مشط يبقوا كم مشط؟ ها؟ يبقى 4 في 12 بكام؟ ب48، واسبوع زيادة يبقى 52 مشط في السنة. تحسب سنواتها كده لغاية ما تموت هتلاقي ان فيها جماعة بحر كامل من السمك، بحر كامل من السمك الحرام مش الحلال، الحرام مش الحلال. يبقى لذلك يا جماعة ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، محارمه. الحرام خط أحمر وجنبيه مكروهات، المكروهات دي الوقوع فيها هلكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، لماذا؟ قال فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. ثم ضرب مثلا صلوات الله وسلامه عليه بقوم في سفر، ناس مسافرين رايحين رحلة ومعاهم لحمة طالعين من العيد ولسه حداهم لحمة وعايزين يشوا ياكلوا، فتفرقوا في الشعاب، الشعاب يعني الطرق، فجاء كل واحد بعود، فجمعوا عيدانا كثيرة فأشعلوا فيها النار وأنضجوا لحمهم. برضو المكروهات ديت عصي صغيرة، كل يوم بجيب عجلة عجلة عجلة، آخر العمر بيبقى عندي كوم عجل يوصل للسماء، عود كبريت يولع في الإنسان ويحرقه 1000 مرة. أهو كده فعل صغائر الذنوب إن الناس بتستهين بيها. وبعدين الناس يقول في حديث إيه؟ ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحمة كده أهو بقدر ما يرضى، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال ألا وهي القلب، القلب القلب ده بالنسبة للجوارح سيد ولا مسود؟ سيد. تابع ولا متبوع؟ متبوع. ما هو ال هو هو هو الحاكم على الجوارح، هو الراعي والجوارح الرعية. يبقى إذا أردنا صلاح الحال، إذا صلح الراعي صلحت الرعية. أنا في البيت راعي، لو أنا في البيت صالح الحال الأولاد سيكون الحال في الغالب صالح الحال، أما لو أنا في البيت قدوة سيئة هيبقى الحال كما هو. ومن ثم الناس بيقولوا كده، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا كان من شيمة أهل البيت الإيه؟ الرقص. لما يبقى الرجل اللي في البيت بطب المزمر اللي في البيت هيعمل إيه؟ هيرقص. ومن ثم افهم أنت في البيت راعي، لو رأى فيك الولد النزاهة هيبقى نزيه، لكن رأى الأمر الآخر سيكون الأمر الآخر، سيكون الأمر الآخر. رأى مني التنزه عن الحرام والمكروه وعما فيه شائبة هيطلع إنسان نزيه وفيه للناس وبعيد عن الشبهة وبعيد عن فعل المكروه. شفية التجاسر والجرأة على حدود الله ومحارمه هيطلع جليل الدين، هيطلع جليل الدين. ومن ثم افهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربي الصحابة ذكر لهم قصة من الأمم السابقة وقال لهم كان في من كان قبلكم رجلان، الرجلان دول يبطنوا أربعة رجلان، اشترى أحدهما من الآخر عقارا، اشترى منه بضعة أرض، فلما اشتراها حفرها فوجد في باطنها جرة من ذهب. ايه رأيك لو الكلام ده النهاردة واحد بارك حتة أرض وانت بتفحرها لقيت فيها جرة ذهب، هتقول لحد؟ هتخبر اللي اشتريت منه؟ ده انت مش مخبر مراتك، هتبيعها من غير ما حد يعرف. طب ايه رأيك القصة امامك اهي، اشترى احدهما من الاخر عقارا فلما حفرها وجد في باطنها جرة من ذهب فأخذها الرجل وذهب للذي باعه وقال له يا عبد الله اشتريت منك عقارا ولم أشتري منك ذهبا. فقال الرجل الآخر وأنا بعتك الأرض وما فيها. فلما اختلف دل على عالم، ما في الخلاف اسأل عالم، مش تدع الأول وبعدها تسأل، لا اسأل قبل ما تدع، لأن اليوم ما بيسألش إلا لما يبقى مخنوق لغاية ما هو كتب ويسجل في الشهر العقاري وحول من ذمة لذمة لذمة لذمة وجاي بيقول لي يا عم الشيخ حكمها إيه؟ لما أقول له حرام يقول لي وأنا قلت أعمل إيه؟ افهم قبل ما تعمل اسأل. فدل على عالم، فسألهم العالم ألكما من الولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الثاني وأنا عندي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية واجعلوا المال بينهما، زوج ابنك لبنته وخلي المال بينهم هما الاثنين. يبقى القصة قصة للتربية، للتربية. ومين قال لك إن الجرة ديت بتاعتك؟ أو في أرضي، هو كل شيء في أرضك بتاعك. ما يمكن واحد حرامي سرق الجرة ديت من مكان وتبلغ عنها وبعدين راح جاي مخبيها في ارضك ومشي علشان يبعدوا عنك، وراحوا فتشوا بيته مش لقوا حاجه، طلع براءه، وبعديها وهو بيبيع الجره انمسك وانقبض عليه. تعالى يا عمي ده الجره دي متبلغ عنها، يقولوا والله انا لقاها في ارضي. افهم شوي. ومن ثم دايما ليس كل ما وجدته في ارضك بتاع الا دفين الجاهليه اللي هو بنسميه الركاز، والركاز ده له احكام ذكرناها في كتاب الزكاة. يبقى اذا مطلوب التحري، فتش في اللقمة وانت بتلبس الجلابية، شوفها منين، من حرام ولا من حلال، شوف انت استقرضت التاجر ولا عملت ايه معاه. قال لك يا عم عندك التوب اهوت اللي حتجيسه خده، راح جاز 7 متر وقال خمسة متر مع زي ما هو في ناس بتحسبها شطارة ويقول له في الآخر يا عم الشيخ ده أصلا فضلة يا عم جيسها وقول له كذا وقول له قول له كم متر وبعديها ابقى تفاوض معاه على الثمن لا وبعدين يقول لك يا عم مش أصلا قبل كده ظلمني مرة ولا قلت مرة في مرة لا في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك يبقى إذن هذه مسائل كل هذه المسائل تحت هذه الرواية التي قالها النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل الأحاديث.